الدعاء التاسع والعشرين. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما يا بعباده المؤمنين.